الحمد لله الذي خلق عيسى عليه السلام من غير أب وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحب ودافع عن مريم العذراء بعدما طعن في شرفها بالقذف والسب ونجى يونس عليه السلام من الظلمات ونجى يوسف عليه السلام من الجد واهلك فرعون الذي ادعى وقال انه الرب واحب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حب ليس بعده حب. ان قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء. يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئا افض علينا بعلمك وقرآنك ورتل علينا القرآن ترتيبا فانت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة. وقد انقسم هذا التكريم الى قسمين، قسم في الارض وقسم في السماء. اما القسم الذي في السماء فاحتفال الارواح بهذه الروح الطاهرة التي قدمت عليهم، واحتفال الارض اكراما لهذا الجسد الذي توارى بين اطباق الثرى. حقا اخوة الايمان والاسلام كما قيل العمر ساعات بل لحظات، وما فات فقد فات، فهيهات هيهات ان يرجع ما فات. اعمل ما شئت في هذه الدنيا فاما ان تكون من الاحياء واما ان تكون من الاموات، فلربما يسأل عنك في يوم من الايام اين فلان ابن فلان فيقال عنك انه قد مات. ايها الاخوة المؤمنون، ارى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي استاذنا فضيلة القارئ الشيخ احمد حسن ابو فرج القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب أن الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله وطفيك وطهرك وطفيك عليك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العظيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن لسان مريم يقول توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة العطرة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، أستاذنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو فرج، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج رحمه محمد رحمه والحاج سيد أبو رحمه والحاج سعد أبو رحمه، كما يتقدم الحاج محمد رحمه والحاج علي أبو رحمه والمهندس سادات رحمه والحاج طلبة سعد رحمه وجميع عائلات رحمه، بخالص الشكر والتقدير الى كل من وساهم في هذا العزاء. اشكر كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية، السادة شيوخ القبائل العربية، السادة القضاة والسادة المستشارين الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. اخوة الإيمان والإسلام، اشكر باسمكم ايضا مهندس صوت الحاج عبد الحميد ابو زيد واولادي الحسينية سرادق والإنارة احدى مخازي الحق صدقي ابو الزحمد. يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء حتى تلتقي الارض مع السماء في معية واحدة. يقول الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه: رأيت ربي بعين قلبي في المنام، فقلت يا رب بأي شيء يتقرب إليك المتقربون؟ قال: يا أحمد بكلامي. قلت: بفهم أم بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: والله ما نمت ليلة إلا ورأيت رسول الله في المنام، وإن مرت علي ليلة دون أن أراه لاتهمت نفسي بالنفاق. حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد. ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة والقارئ بإذاعة وسط الدلتا فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم مطر القارئ والمقيم بالحسينية. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.